هناك أم تسألكم الدعاء لولدها بالهداية والصلاح، نسأل الله عز وجل أن يصلح ولدها ويبارك فيه ويجعله هاديا مهديا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب النافع ومفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زالت قراءتنا في تعدد أوجه فضيلة العلم. الوجه الايه؟ الوجه 33 وجه ايه؟ السلام عليكم. ما بال فيك؟ السابع والثلاثون. الوجه 37 في فضيلة العلم، أنه سبحانه ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما أتاه من العلم، فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقد تقدمت هذه الآية. وقال في يوسف: ولما بلغ أشده آتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال في كلمه موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتينا حكما وعلما. هذا كله في معرض المنة أو المنة على من؟ على الأنبياء والرسل. فلو ما كان الأمر يستحق أن يكون نعمة ومنة لما ذكر الله عز وجل ذلك. ثم مع من؟ مع أفضل الناس وأفضل البشر وهم الرسل والأنبياء. فلا يكون الشيء حلية ومنة على النبي والرسول، ولا يكون منة على من دون الرسول. نعم. ولما كان الذي أتاه موسى من ذلك أمرا عظيما خصه به على غيره، ولا يثبت له إلا الأقوياء أولو العزم، هيأوا له بعد أن بلغ أشده واستوى، يعني تم وكملت قوته. وقال في حق المسيح: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا، واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل. وقال في حق وعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل فجعل تعليمه مما بشر به امه واقر عينها به. يبقى العلم مما يبشر به الإنسان. وقال في حق داود: وأتيناه حكمة. وفصل الخطاب. وفي حق الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فذكر من نعمه عليه تعليمه وما أتاه من رحمته. وأيضا ذكر نعمته على داود وسليمان: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا للحكم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وإيه وعلما. فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالحكم والعلم وخص سليمان بفهم القضية أو خص بفهم القضية إيه؟ أحدهما. يبقى قد يفهم الواحد شيئا لا يفهم غيره، ولكن لا يعني هذا أن الغير هذا ليس عالما، فقد يعلم هذا العالم أكثر من هذا في مسألة. نعم. وقد ذكرت الحكمين الداوودية والسليمانية ووجهيهما، ومن صار من الأئمة إلى هذا ومن صار إلى هذا، وترجيح الحكم السليماني من عدة وجوه وموافقته للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد. وقد وهذا الكتاب ليس يعني مطبوعا يبدأ معروفا لابن القيم رحمه الله لكن أشار إليه. وقال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدون وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. يعني الذي أنزله جعل سبحانه تعليمهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلا على صحة النبوة والرسالة، إذ لا ينال الذي أنزله جعل سبحانه تعليمهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلا على صحة النبوة والرسالة، إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل، فكيف يقول ما أنزله على بشر من شيء وهذا من فضل العلم وشرفه وأنه دليل على صحة النبوة والرسالة؟ ليه؟ لأن النبي أخبر بما في كتبه وما كان له من طريق يتعلم ما في كتبه، وهذا العلم يعرف إذا من قبل الوحي، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما عندهم مع أنه لا سبيل إلى تعلم ما عندهم إلا الوحي، فهذا من دلائل نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال اختلف أي وقال في آية الجمعة: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني وبعث في آخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقد اختلف في هذا اللحاق المنفي وآخرين منهم لما يلحق بهم، فقيل هو اللحاق في الزمان أي يتأخر زمانهم عنهم، وقيل هو اللحاق في الفضل والسبق، وعلى التقديرين فامتن عليهم سبحانه بأن علمهم بعد الجهل وهداهم بعد الضلالة، ويا لها من منة عظيمة فاتت المنن وجلت أن يقدر العباد لها على ثمن. فامتن عليهم سبحانه بأن علمهم بعد الجهل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهداهم بعض الضلالة، ويا لها من منة عظيمة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه الأمة ودعوة الأمة إلى هذا المنهج الرشيد، ويا لها من منة عظيمة فاتت المنن، يعني فاتتها في الفضل والمنزلة أو فاقت، وجلت أن يقدر العباد لها على ثمن. من ذا الذي يقدر على ثمن نعمة الهداية؟ أبدا، لا أحد. لكن من منة الله عز وجل أيضا أن الله عز وجل ما كلف العباد بثمن هذه المنة، بل كلف العباد بالاعتراف بهذه المنة ونسبة هذه المنة إلى مسديها والعمل بمقتضاها. أما من ذا الذي يقدر على هذا؟ بل لو طلب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسدد ثمن منة الله عليه بالرسالة والنبوة لما استطاع. ماذا يفعل النبي؟ من أين يأتي بذلك؟ ما يستطيع. ولهذا كان النبي يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له في ذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولما فقط منة دخول النبي الجنة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد من الجنة بعمله، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنت، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه. يبقى حاصل هذا الوجه في فضيلة العلم ما هو؟ ايه؟ ان الله عز وجل اذا كان قد من بالعلم على الانبياء والرسل وبين فضلهم بذلك، فيكون العلم ذا فضل عظيم، اذ غيرهم اولى بهذا. ولو كان هناك شيء اعظم من العلم يبين الله تبارك وتعالى فضله به على انبيائه ورسله لذكره، فدل هذا على انه من اعظم المنن ما آتاه الله عز وجل من هذا العلم العظيم الذي صار مصدر هداية الناس. ولهذا إيه منا في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه منة الإيه الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما قلت لإخوانكم من قبل، لو تسأل أي واحد يناقش في السنن ولا يريدها ويعتبر أن هذا من التمطع ووي إلى آخره ويجادلك في هذه النبي، كان الأمر مباح يعني مثل ما يفعل الناس اليوم على القنوات الفضائية، أنتم هتحجبوا النساء، أنتم هتفعلوا، أنتم هتسووا إلى آخره. طب إيه الجريمة في ذلك؟ في إشكالية يعني؟ في إشكالية أن تحجب النساء؟ في إشكالية أن يحكم شرع الله؟ في إشكالية أن يستقيم الناس على الشريعة؟ في إشكالية؟ سر المذيع الذي يحاورك، أنت مسلم؟ نعم. تؤمن بالله ورسوله وكتابه؟ نعم. ولا تكفر؟ لا، أؤمن بذلك. طيب تؤمن بذلك على وجه البركة ولا على وجه الامتثال؟ هذا المصحف اللي في أيدينا الآن أنت ملزم بالعمل به ولا بالتبرك به تضعه تحت وسادتك إذا أردت أن تنام؟ لا، ملزم بالعمل به. طيب افتح يلا، وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء الحجاب، افتح يلا اتقنا وضر ما بقي منا الربا إن كنتم مؤمنين. طيب تحب الرسول؟ نعم. والرسول منة ولا نقمة على الأمة؟ لا، منة ونعمة. تقدر تقول لي الرسول منة في أي وجه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم منة في أي وجه؟ لماذا الرسول منة على الأمة؟ لماذا الرسول نعمة على الأمة؟ يلا هعد وراكه، لماذا الرسول نعمة على الأمة؟ ها، واحد هيسكت طبعا، مش قادر، مش هيعرف. نقول له ازاي تبقى انت مذيع ورجل مثقف ورجل عالم في بالاعلام ورجل مسلم الحمد لله وكذا، مش عارف منة الرسول عليك ازاي؟ ها يلا، الرسول منة على الأمة، نعمة على الأمة. طيب في ايه بقى؟ عد معاه، واحد كل وجه سيقوله حج عليه، إن قال يتلو عليهم آياته، إن قال يزكيهم، إن قال يعلمهم الكتاب والحكمة، نقول إذا منة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ووجه المنة أنه أخرجنا بما جاء به من الظلمات إلى النور. فلماذا تريدون أن نبقى في الظلمات ولا نخرج إلى النور؟ مش حزب النور، النور يعني، نخرج إلى النور. لماذا؟ تعال هذه الآيات. الحجاب يا أخ زيد ولا يا أخ عبيد من المذيعين، الحجاب مش بتاع السنيين، الحجاب هذا أمر رب العالمين. يا أمة الإسلام خلي بالكم، انتبهوا من هؤلاء المذيعين، المذيعين دول يخلطون بين سلوك أفرادنا وبين شريعة ربنا. إحنا يا ناس نخطئ ونصيب، إحنا يا ناس لسنا ملائكة، يخطئ الواحد هنا ويصيب، لكن شريعة رب العالمين تخطئ وتصيب؟ لا، شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى نلزم جميعا بها، نلزم جميعا بها. فالحجاب ليس من أمر فلان ولا من أمر علان ولا من أمر حزب ولا من أمر جماعة يعرض على البرلمان أو لا يعرض، هذا كلام رب العالمين. ماذا تقول؟ فسروا بأي لغة قول الله وإذا سألتمونا ما تعرف فسألونا من وراء الحجاب، فسروه كما تريدون. ما فيش حجاب تغطي على الوجه، لكن الحجاب هو الحجاب اللي كذا ويدون علينا من جميع. ماشي، ها، المهم ان المرأة مش هتلبس البنطال ولا تظهر الصدر ولا الشعر ولا هتكون كهذه مذيعة، يعني انت مذيعة مخالفة. طيب الربا، طيب الاختلاط، طيب كذا، كل ذلك في كتاب ربنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى وجه منة الله لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولهذا دعا إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم محدد الأوصاف، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فدل هذا على ان منة الله تكون في من يقوم بهذا، والرسل لهم اكمل الوجه في هذا. ولهذا وجود الداعية او العالم او الامام بين الامة، متى يكون العالم فضلا على الامة ونعمة على الامة؟ اذا تبع هذا المنهج، يتلو عليهم اياته، مش كلمات، هو يتلو عليهم اياته ويزكيهم مش يضلهم، ويعلمه الكتاب والحكمة، مش كتابه هو، لا، كتاب ربنا وسنة نبينا يطلع علم عليه ربنا مش كلمات. فيبقى العالم الحق وهمزة الواسط بين أمة وبين كتاب ربها وحكمة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم. إن حكمة تكون عند فصل الأمر بين هذا النهج الربانية يصدع إلى آياته ويتكلم على المهدد. ولهذا سعيش تقلت أي دعوة في نجاحها أي نعية في نجاحه قيسوا على هذا المهدد بهذا المهدد. يعني نخدم هذا على أي جماعة هل فيها يصدع عن الآيات ويزكيه ويعلم كما حكمة وأن قائمة على الأصول 20 والأصول 6 والأصول 5 وغير ذلك. كل القول جعلناهم إيه؟ أصولا أصولا وكذلك. فهذا هو مقياس التسكين في أي إعلام. هو ما بعدنا إبراهيم عليه السلام قبل عز وجل أن يرعى في أصول المسلمات على الميلاد ويعلمهم في رحمتها ويزكيهم. نعم مش مشكلة في الأخير والخارج يا لوصل لما هي العودة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الوجه 38. أن أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة القلم، فذكر فيها ما من به على الإنسان من تعاليمه ما لم يعلم، وعلم الإنسان ما لم يعلم. الإيه؟ إيه قد تسمى الصورة بأكثر من اسم زي سورة مؤمن آل ياسين سورة. فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان بما علمه إياه، وذاك يدل على شرف التعليم والعلم. فقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فافتتحت سورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم، لأنه إذا قال اقرأ فالقراءة لا تكون إلا بالإيه؟ بعلم. كيف تستطيع أن تقرأ؟ ولهذا قال النبي ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم، وذكر خلقه خصوصا وعموما، فقال الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم، وخص الإنسان بين المخلوقات لما أودعه من عجائبه وآياته الدالة على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رحمته، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. وذكر هنا مبدأ خلقه من علق، لكون العلقة مبدأ الأصوار التي انتقلت إليها النطفة، فهي مبدأ تعلق التخليق. ثم عاد الأمر بالكرم مخبرا عن نفسه بأنه الأكرم وهو الأفعل من الكرم، وهو كثرة الخير، يعني أفعل التفضيل من الكرم، ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه، فإن الخير كله بيدي والخير كله منه والنعم كلها هو مولاها والكمال كله والمجد كله له، فهو الأكرم حقا. ثم ذكر تعليمه عموما وخصوصا، فقال الذي علم بالقلم، فهذا يدخل فيه تعليم الملائكة والناس. ثم ذكر تعليم الإنسان خصوصا، فقال علم الإنسان ما لم يعلم. فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطي الموجودات كلها بجميع أقسامها، فإن الوجود له مراتب أربع، إحداها مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله خلق، الثانية الذهنية المدلول عليها بقوله علم الإنسان ما لم يعلم، الثالثة والرابعة اللفظية والخطية، فالخطية مصرح بها في قوله الذي علمه بالقلم، واللفظية من لوازم تعليم القلم، فإن الكتابة فرع النطق والنطق فرع التصور. إيه معنى الكلام ده يا إخوان؟ إيه معنى هذا الكلام؟ ثم ذكر تعليم الإنسان خصوصا فقال علم الإنسان ما لم يعلم، فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطي الموجودات كلها بجميع أقسامها، فإن الوجود له مراتب أربع. ها؟ وذكر الله تعالى ويا حاز الله عز وجل أولا خلق الإنسان خلقا جسديا، ثم بعد ذلك فهمه وعلمه، والمرتبة الثانية اللي هي الذهنية بقوله على الإنسان ما لم يعلم، الثالثة والرابعة تنقسم إلى قسمين، لفظية يعني تعليم لفظي وهو مصرح به في قوله تعالى علم بالقلم، لا اللفظية المصرح هنا بالقلم خطية، أما اللفظية فهي من لوازم التعليم بالقلم، يعني معناه أن يقول فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطي الموجودات، الموجودات يعني أن الله يخلق ويمن على هذا المخلوق، فخلق الإنسان، فمن الذي خلقه؟ الله، ده وجود خارجي اللي هو الخلق، أودع هذا المخلوق ماذا؟ أودعه علما، وهذه هي المرتبة الذهنية، لأن العلم إنما يعتمد على العقل وعلى هذا الذهن، ثم أعطاه المرتبة اللفظية والخطية، علمه الخط والكتابة، وأيضا علمه وهداه إلى أن يعبر عن هذه الكتابة، علمه البيان، فكل هذه موجودات الله سبحانه وتعالى. إذن الخلق وما أودعه من نعم مرجع ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فما بكم من نعمة فمن الله، فالخلق من الله، وأيضا صفات هذا المخلوق من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي قدره والذي أعطاه وهو الذي وهبها، ولهذا ينسب العلم والفهم إليه سبحانه. ففهمناها سليمان علم الإنسان ما لم يعلم، ولهذا يسأل الرب سبحانه وتعالى العلم، فالعلم يسأل من من؟ يسأل من الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية أمر من الله تبارك وتعالى له، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، فإذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه، وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا عيته مسألة مرغ جبهته وقال اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيسأل العلم من الله سبحانه وتعالى، فواهب هذه النعم. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم فيقول ضع خطوات لأطلب العلم، أول خطوة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، دعاء الله سبحانه وتعالى أن ييسر الله للإنسان. الإنسان قد يكون عنده كتب وعنده مشايخ، بل قد يكون والده هو الشيخ، أو قد يكون أخوه هو الشيخ، ومع ذلك ما ينتفع به، لأن الله ما أراد له الخير، ما أراد له الخير. لهذا الله عز وجل يسأل أولا، فأول خطوة أن يلجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى فيسأل. خطوة ثانية العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وفهما، لأن الكتاب هو الذي جمع العلم كله مجملا ومفصلا ومفصلا، يبقى الخطوة الثانية عند طالب العلم كتاب الله عز وجل، الخطوة الأولى اللجوء إلى الله ودعاء الله سبحانه وتعالى، الخطوة الثانية العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وحفظا وفهما، فقل مسألة لا تجدها في كتاب الله تبارك وتعالى، ما في، جميع أنواع العلم ترجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى، لكن إما إجمال وإما تفصيل، إما إشارة، لكن طبعا ده بحر، بحر لا يمكن يأتي الإنسان على ساحله قط. ولهذا تجد سبحان الله العلماء حينما يفتح الله على بعضهم فينتزع الآية أو الاستدلال بالآية في موضوع معين، ترى سبحان الله كأن الآية إنما نزلت لهذا السبب فقط، وهذا من تمام وكمال وعظيم كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا نقول في الحقيقة قد لا نستشعر هذا المعنى في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وقد لا ندرك مدى الإعجاز في كتاب ربنا سبحانه فيما يتعلق بألفاظه وسياقه ونظمه وفيما يتعلق بهدايته ومعانيه. ولهذا يبقى القرآن معطاء لا يمكن الذي يقول خلاص باب الاجتهاد يتوقف، أبدا يبقى القرآن معطاء. أخواني احنا في بيننا وبين نزول القرآن الآن 1400 سنة، أظنكم توقنون جيدا أن حياتنا وطريقة حياتنا وأن تفكيرنا وأن تعليمنا وأن ثقافتنا وأن مجتمعاتنا وأن العالم كله تغير جملة وتفصيلا عما كان عليه الناس على عهد رسول الله، عهد الصحراء، عهد الإبل، عهد كذا، عادات، تقاليد، أنظمة، كل هذا نختلف فيه جملة وتفصيلا. لكن هل تشعر أن هناك فصلا بينك وبين القرآن؟ بل سبحان الله العظيم، إن أحسنت فهم القرآن وإبلاغ القرآن إلى الناس الآن فإن الناس يشعرون أنهم لا قيام لحياتهم إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فأنت في عصرك الآن حينما تتكلم عن الحجاب الشرعي مثلا وتذكر مسالب ومساوئ ومخاطر عدم الحجاب، ألا ترى أن الواقع الذي تعيشه الآن مع مدينته وحضارته أكبر شاهد على ما تقوله؟ وبالتالي لو أن الناس ما تكلموا بمنطق الدين بل تكلموا بمنطق العقل لقالوا وإذا سألتمونا متاعا فسألونا من وراء حجاب، والله لو نطق العقلاء لقالوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا سألتمونا متاعا فسألونا من وراء حجاب، حتى لو ما عرف الآية نظرا لهذا الفساد العظيم الذي يكون فيه التبرج. لو نشوف الآن دول العالم العظمى التي أتت وقالت بأن أفضل شيء لاقتصاد العالم ما هو؟ أن تكون الفائدة صفر. يعني لو نطق العقلاء لقالوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. إيه القضية اللي تشعر أن فيه فصل، فصل بين 1400 سنة والآن؟ بل إنك لتعلو وتسمو بفهمك لكتاب الله عز وجل وتمسكك بكتاب على كل عقل. يعني أنت الآن صراحة ما في مستوى قط بين عالم الشرع وبين عالم الذرة وعالم كذا إذا جاء يناقشه في ما يتعلق بصلاح الناس أو بصلاح ما في أدنى مقارنة. ترك إن واحد سبحان الله يعني كما قال الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أمامك واحد خشب مسندة، خشب مسندة، لهم قلوب وعقول وجمال وهيئات وجرافتات وغير ذلك، لكن لا يحسن أن يتكلم في هذه المسائل، هي لك وحدك أنت. ليه؟ لأنك تعتمد على كتاب ربي سبحانه وتعالى وكلام ربنا عز وجل يعني حوى جميع أنواع الهداية، لكن كل واحد سبحان الله يأخذ بالقدر الذي يفتح له به عز وجل عليه، فيأخذ شيئا بسيطا قليلا من هذا، ولهذا يأتي العالم الذي بعد ذلك يأخذ شيئا بسيطا قليلا، ويبقى القرآن معطاء إلى آخر الزمان. ولهذا القرآن أكرم من أن يوجد في الناس ولا يعمل به أحد، ولهذا حينما لا يعمل به أحد يرفعه الله تبارك وتعالى فيصبح الناس وليس في قلب أحد منهم شيء من الآيات. ليه؟ لأنه أكرم من أن يبقى ولا أحد يعمل به. ألا تستشعر أنت الفرق كده؟ لما تيجي تقعد مثلا أحيانا تقعد مع دكتور، مع مهندس، مع رجل مثلا يرد عليه، أول حاجة أنت بعد ما تخلص الجلسة تقول إيه؟ يعني معلش سبحان الله، يعني الراجل ده محتاج تأصل فيه مثلا يعني 1000 حاجة عشان يستوعب كيف يتكلم معك، عشان يستوعب كيف يتكلم معك، مع انه عنده التعليم والثقافة والجامعات وقد يكون سافر وجاء وعنده رسائل متعددة علمية، لكن سبحان الله تستشعر الفرق. ولهذا هم قبل ما الفضائيات مثلا وكذا كانوا يظنون ان الناس السنين دول عبارة عن ايه، ناس لا يفهمون شيء ولا عندهم فكر ولا عندهم ولا يقدر واحد يتكلم 5 دقائق على بعض، واخد بالك؟ لكن شافوا انه الامر غير كده، يفضل الواحد يخطب على المنبر لما الناس تنزله، يفضل واحد يتكلم في التلفزيون لو سابوه، في يتكلم في التلفزيون من المغرب للصبح يتكلم وكله بالايات وكله بالحديث وكذا، فتشعر بسمو عقلك وفكرك وبعلو فهمك عمن تخاطبه حتى ولو بلغ ما بلغ. ولذا احنا بنقول سبحان الله لو ان الانسان بجوار العلم اوتي فضل من الله سبحانه وتعالى في مسألة العرض، ده لربما حصل خير كثير جدا، لانك انت برضو مع سموك الفكري هذا وسموك العلمي، لان علمك ليس لك وليس خاضع للتجربة، انما هي نقولات وثوابت في كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وحي يتكلم كأنما وحي يتكلم، يعني يتكلم الكتاب والسنة، لكن كيف وأنت في هذا السمو لا تشعر من أمامك بالاحتقار، لا تحتقره ولا تهود من شأنه، كيف تفتح قلبه ليستوعب هذا الأمر الذي أنت عليه؟ فالله عز وجل خلق وهو الذي وهب هذا العلم، ووهب التعبير عن العلم باللفظ والإيه والكتاب. فاشتملت هذه الكلمات علم الإنسان ما لم يعلم وقبلها على مراتب الوجود كلها، وأنه سبحانه هو معطيها بخلقه وتعليمه، فهو الخالق المعلم، وكل شيء في الخارج فبخلقه وجد، وكل علم في الذهن فبتعليمه حصل، وكل لفظ في اللسان أو خط في البنان فبأقداره وخلقه وتعليمه. وهذا من آيات قدرته وبراهين حكمته، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عباده بما علمهم إياه بحكمته، أي من أدلة وجوده سبحانه وعظمته من الخط واللفظ والمعنى، فكان العلم أحد الأدلة الدالة على مين؟ على وجوده سبحانه وكمال قدرته وكمال حكمته. ولهذا استشهد الله العلماء لأنهم أضر الناس بذلك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، بل من أعظمها وأظهرها، وكفى بهذا شرفا وفضلا له. فمن ذا الذي يعرف ربه حق المعرفة؟ ومن ذا الذي يقدر ربه حق قدره؟ إنهم العلماء. ولهذا قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب نكتفي بهذا ونصلي إن شاء الله.